الكفر شدوا علينا يا رفاعي. والله الكفر شدوا علينا يا رفاعي يا برود النار اسمك. المداد المداد طلبنا النظر والمدد منك. والله يا با طلبنا المدد والنظر منك يا رفاعي. تضرب لنا الخصم بلا جواب. أغزرايات لزيادة الرفاعية، أغزرايات لزيادة الرفاعية، على حرب الفرس ذال المجوسية. محمد صاحب البرهان، تنظر جيشنا في حمى الميدان وتكسر جيش فارس الخميني. ارسلنا المدد وتذل العجمان، تراهم طاغوا والاسلام مسبيا. غزرايات لزياده الرفاعيه، على حرب الفرس ذول المجوسيه. فزعت سوقيه صاحب الغيره، على الكفر المجوس الكسرى والصيره، وظن ملك العراق انتم تضرب البصرة. عجب ترضون تنذل العروبية. فزاعكم على الفرس حربية. أريد فزاعكم على المعتاد الدجال، خميني وزمرته قتلوا حتى الأطفال. يريدون الإسلام بغير صيغة وحال، كفر والحاد والعادة غربية. أحشم وين خضر الياس والأقطاب، على حرب المجوس الكافر الكذاب. أريد أنخاف ابو الحسنين داح الباب بسيفه يحطم الكفر الايراني. حرب صارت وأريد فزاعك المعلوم فرس شوه الدين وطعن به سموم ما يدر الناصر للصاف يا النية. جيش اللي يعرب يا بكم ينادي تخذلون الفرس بسرى اركش فيا.